شايف يا طارق انت عملت فيا ايه؟ شوية تروح لدكتور وشوية تروح لدجال. هتشوف اللي انا بقيت فيه بسببك، يعني مش هتتعذب لا في موتك ولا بعده. الكاتب محمود السقا بيقول: النهاردة يوم مهم جدا بالنسبة لي، لأن حصل حاجة كنت بتمناها من زمان. قصة النهاردة هي أول عمل تأليف ليا وقريب جدا لقلبي. كانت قصة بعنوان في تمام الرابعة، لكن للأسف العمل ده نزل في 2015 على أحد القنوات الإذاعية المعروفة، وكنت بتمنى أنه الأداء فيها وإخراجها والمونتاج وكل حاجة تكون أفضل من كده وتكون حاجة تليق بكتابتها. ولذلك أنا ومحمد خيري قررنا نعيد صياغة العمل ده مع إضافة بعض التعديلات البسيطة عليه. وبصفتي الكاتب فأنا ليا كل الحقوق لإعادة نشره في أي مكان، وكده كده العمل القديم اتحذف من القناة الرسمية من 2017. دلوقتي الحلم اتحقق والعمل أخيرا بعد إلحاح شديد مني هيقوم بيه محمد خيري. بتمنى تسمعوا فعلا حاجة تليق بيكم، ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. طبعا بعد المقدمة اللي قالها محمود السقا حابب بس أضيف حاجة بسيطة قبل ما نبدأ القصة. أتمنى ما يكونش فيه أي كومنت ما بين الكومنتات بيقول إنه القصة دي سمعناها قبل كده، لأنه المقدمة أكيد كانت واضحة جدا، دي قصة كانت معروضة في 2015 اسمها في تمام الرابعة، كانت تابعة للكاتب محمود السقا، ولكن تم حذف وإضافة حاجات فيها هو نفسه ما كانش راضي عنها. دلوقتي جه الوقت إن احنا نعيد صياغتها تاني، والكل اللي ممكن يكون سمعها في وقت من الأوقات أوعدك بقصة مختلفة تماما. يلا بينا. يلا. مين فينا شاف العالم الآخر أو سمع حتى عنه أو حتى مهتم بوجوده من الأساس؟ مين فينا خاض تجربة أو حكى حكاية حصلت له أو سمع حكاية ونقلها وزود عليها، كان صادق أو كذاب أيا كان؟ طب بلاش، مين فينا مقتنع بوجود حاجة اسمها العالم الآخر؟ عدد كبير من الناس يمكن، ولكن لو سألت معظم الناس ايه هو العالم الاخر هتختلف اجاباتهم. في بالنسبة له العالم الاخر هو عالم الجن والشياطين، وفي اللي بالنسبة له العالم الاخر هي الحياة اللي بعد حياتنا، البعث بعد الموت. في اللي بالنسبة له العالم الاخر هي الكواكب الاخرى اللي لحد دلوقتي ما قدرناش نوصل لها، او ما قدرناش نوصل بالتكنولوجيا اننا نجزم إذا كان في حاجة اسمها فضائيين أو كائنات تانية عايشة غيرنا في العالم ده. ممكن بتختلف حسب المعتقد الديني أو حسب الثقافة والمجتمع، وحاجات تانية كتير مش مهم نتكلم عن أسبابها، بس المهم فعلا إن حتى نسبة كبيرة من المعتقدين بوجود العالم الآخر مقتنعين بيه نظريا بس ومش بصورة كاملة، لأن العقل البشري بيرفض يصدق 100% بوجود حاجة هو مش شايفها. مش عايزين نتطرق لكلام في الدين، هو كل إنسان عموما من حقه يصدق أو يكذب أي حاجة، ده اقتناعه الشخصي مش موضوعنا. المهم إننا اتفقنا إن وجود كائنات غيرنا أو مخلوقات مجهولة دي فكرة بتسبب رعب ورهبة جوانا. إزاي تبقى في حاجات هي شايفاني وأنا مش شايفها؟ لا أكيد أنا بس اللي عايش والمنطق مش بيقول كده، أكيد اللي مر بتجارب دي عنده مرض نفسي أو بيتخيل أو في عنده مشكلة بأي شكل. لكن حاجة غير مرئية، حاجة أنا ما شفتهاش وتفسيراتها متخبطة وأحيانا بتكون تافهة، أكيد لأ. طب هل الكلام ده أصلا مهم في رسالتي؟ الحقيقة مش عارف، بس يمكن حاجة حبيت أوضحها، إن الحقيقة دي بين البشر نسبية وأحيانا معدومة. أنا اسمي طارق، طارق هشام، عندي 23 سنة، في كلية أداب جامعة اسكندرية، لسه بدرس؟ أنا في سنة رابعة حاليا، وكنت عايد السنة على مادتين، امتحنتهم نجحت في واحدة وسقطت في التانية، ده علشان أنا الحمد لله إنسان مجتهد ونشيط جدا. طبعا كلامي ده كله كذب، لأني واحد ما بيهتمش بأي حاجة، مهمل وكسول وعندي ثقة زيادة في النفس اللي بعض الناس كانت بتعتبرها غرور وأنانية لأبعد الحدود، لكن أنا ما كنتش بشوف أي حاجة من دي. الصراحة أنا نظريتي في الحياة، وأنا مالي لو حد تعبان أسأل عليه وأنا سؤالي يعني هيخففه أو هيخليه أحسن؟ وأنا مالي مين مات ومين عاش؟ وأنا هعيشه ولا هموته؟ وأنا مالي إيه حتى بيحصل في البيت؟ أنا عايز أخلص تعليمي وأشتغل، عايز أعيش زي ما الناس عايشة. طبعا ده في حد ذاته يدل على عدم وجود أي طموح، بس هتخرج وأشتغل إيه؟ بقول لكم كلية أداب. اللي كان بيشجعني على كل ده إني الأخ الكبير البكر يعني، طبعا الدلع كله، لحد ما جت أختي الصغيرة أسماء وخطفت مني لقب الطفل الوحيد المدلل. هي حاليا عندها 5 سنين، يعني تولدت في أول يوم كلية ليا تقريبا. والدي والدتي عايشين، والدتي ربت منزل، ووالدي موظف حكومي في منصب كويس نوعا ما. ونيجي بقى لبداية حكايتي وأول خطواتها، وهي كانت ليلة الامتحان. كنت قاعد بذاكر، كوباية قهوة وسجارة وملزمتي الحلوة قدامي، وطبعا مش فاهم أي حاجة، بس بعمل اللي عليا وخلاص، أهي مادة يعني. صحيح طول السنة اللي كنت بشتغل ولا شايل أي مسؤولية وجاي أفتح المادة في آخر يوم، بس مين يعني ما بيعملش كده. كنت قاعد بذاكر طول الليل وامتحاني كان 9 الصبح، ببص في الساعة لقيتها 4. يا نهار أبيض، يعني قدامي كمان 2 ساعة بس مذاكرة، وأقوم أجهز نفسي في ساعة، ومواصلات قول 2 ساعة. يا ربي، ولسه ما خلصتش حتى نص الملزمة، أنا بضيع. رحت بسرعة عملت كوباية قهوة كمان، ومفيش وقت أولع سجاير، خلاص عايزين ننجز. معرفش الساعة وصلت كام الحقيقة، بس كنت ظابط منبهي على 6 في حالة لا قدر الله نمت وأنا بذاكر، ولكن بعد كمية القهوة الكتير اللي شربتها دي نمت. نمت ومحدش يسألني ازاي، لأني محسيتش بنفسي غير وأنا صاحي الساعة 4 العصر. بعد ما صحيت ببص في الموبايل، قلت أكيد في حاجة غلط. جريت على الصالة ببص في الساعة، برضه 4، وأمي بتقولي كويس إنك صحيت علشان الغدا. غدا؟ غدا يا ماما، وامتحاني اللي ما رحتوش ده يعني عادي كده؟ ما هي عارفة أبويا في الشغل من الصبح وأمي في البيت، المفروض كانت تصحيني هي كمان. يمكن نسيت، أكيد نسيت. عدى يوم والتاني، تالت، الرابع، الخامس، كانت النتيجة. الكنترول عندنا السنة دي مظبط بتوع آخر سنة دول بالذات اللي عايدين على مواد بس، عايزين يخلصوا مننا ويخلصونا الحقيقة. طبعا خدت قرار في نفسي مش هقول لحد اني ما حضرتش، وهقول لهم اني نجحت وربنا يسهل بقى السنة اللي جاية ولا في أي وقت، دي مادة يعني. وبحكم إهمالي وكسلي اللي هم عارفينه، مش هقول لهم اني رحت واستلمت الشهادة. خطط وقصص عمال ارسمها في دماغي، ولاقي ابويا دخل عليا والابتسامه ماليه وشه وبيقول لي: ايه الحلاوه دي يا ابو طارق، اخيرا يا بطل ريحت وارتحت ونجحت، يلا بقى سيدي عايزك تنزل وتشتري احدث موبايل نزل في السوق هديه نجاحك. نجاحي؟ الراجل ده كبر وخرف ولا ايه؟ نجاح ايه وازاي وامتى؟ ده انا ما حضرتش اصلا. ولقيته بيقول لي: طبعا كنت قاعد على الموبايل ومش في دماغك ان النتيجة طلعت اصلا، صاحبك عماد اتصل بيك على البيت وبشرني. وقيس فجأة اسمع صوت زغاريت جاي من برة، امي طبعا اللي بتزغرت وبتقولي: مبروك يا طارق يا حبيبي، الف مبروك، ولولو لولو لي. وفيها جدعان، هي العيلة دي اتجنت ولا عماد المجنون؟ ولا يمكن شاف النتيجة بتاعتي ولما ابويا سأله قاله اني نجحت، اصله عارفني. وبعدين فتحت موبايلي واتصلت بعماد، لقيته بيرد وبيقول لي: حبيبي ايوه كده، طروق يا طراطيرو يا جميل. قلت له: ايه طراطيرو دي؟ ده انت اللي دماغك فيها طراطير، انت بتحور على ابويا؟ يالا طب افرض انا ما كنتش عايز احور عليه. قال لي: بحور في ايه يا معلم؟ قلت له: في النتيجه. قال لي: يا ابني انت نجحت وجايب امتياز في الماده كمان، ده انا نفسي مش مصدق. قلت له: امتياز ايه؟ نجحت ازاي اصلا؟ لقيته بيقول لي: هو في ايه يا طارق انا مش فاهم. قلت له: يا ابني انا ما حضرتش الامتحان، ما حضرتش الماده اصلا. بحكم تفكير عمده العبقري قال لي: خير وبركة يا صاحبي، أكيد غلطوا في الكنترول أو حاجة حصلت. المهم إنك نجحت، أنا اتأكدت منها من الكنترول وعندك النت، تدخل شوف. فتحت النت فعلا والموقع حطيت رقم جلوسي، طارق هشام محمد السعداني، ناجح وجايب امتياز في المادة دي. صراحة فرحت، قلتها جات من عند ربنا، أكيد فيها شيء لله. طبعا عماد متخرج من سنة، لكنه من حبه في الكلية وخصوصا بنات الكلية لسه بيروحها وبيدخل بكرنيسة الرابعة، وتقريبا بايت هناك. فقلت يلا مش مهم، هو أنا أعترض؟ الحمد لله. جيت على بالليل كده كبس عليا النوم على الساعة 11 تقريبا، وأنا مش من عوايدي أنام بدري، بس النوم ملوش كبير، ونمت. صحيت لقيت الدنيا نور، قلت تلاقيها 8 أو 9 بالكتير. قمت ببص في الساعة لقيتها برضو 4 العصر. افتكرت على طول يوم الامتحان ان انا صحيت في نفس الوقت ده، يعني انا نمت 16 ساعة. لقيت اختي دخل عليا الاوضه، قلت لها انت ايه اللي دخلك هنا؟ بكل براءة الاطفال وعينيها بتلمع، لقيت في ايديها دبدوب وبتقول لي شكرا يا طارق على الهدية الجميلة دي، انا بحبك قوي يا طارق. هدية؟ دبدوب؟ هدية ايه؟ البنت دي اتهبلت ولا ايه؟ يمكن أمي حبت تعملي مفاجأة بمناسبة نجاحي وتفرح أسماء باسمي، يمكن. خرجت الصالة لقيت أمي بتقول لي إيه الحلاوة دي يا عم طارق؟ هدية ودبدوب؟ من إمتى يعني كنت حنين على سمسمة كده؟ ماشي يا عم، الظاهر إن النجاح غيرنا خلاص، مين قدك؟ طالما خلاص بقى إحنا هنستهبل، ما أنت اللي جايباها. لقيتها بتقول لي ده إيه التواضع ده؟ ربنا يخليك لينا يا طارق يا حبيبي. قلت لها ماما بجد في ايه؟ انا مش فاهم. قالت لي يا ابني مش وانت جاي على الساعه 2 كده كنت جايب دبدوب في ايدك وديته الاسماء وقلت لها كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، عيد ميلادك بكره. قلت لها هو عيد ميلادها بكره كمان؟ وربنا ما اعرف. قالت لي بس بقى كفايه لك، عايز اخلص الغدا، يلا اتكل على الله من هنا. وبتهزر معايا وبتزقني، وانا عمال افكر هديت ايه وعيد ميلاد ايه والساعه 2 ازاي اصلا؟ أنا كنت نايم. إيه يعني مشيت وأنا نايم ونزلت واشتريت هدية ورجعت؟ جريت على ماما وقلت لها ماما هو أنا نزلت الساعة كام؟ قالت لي أنت نزلت من هنا على 9 تقريبا وفطرت معايا لأول مرة في حياتك تفطر معايا، ده أنت بوست إيدي كمان. فضلت مبلم وفاتح بقي ومش فاهم أي حاجة. نزلت 9 إزاي؟ هم عاملين عليا حوار ولا النهاردة 1 إبريل ولا أنا اتجننت ولا في إيه؟ فضلت اضرب كف على كف زي المجنون وخدت بعضي وقمت نازل. اتصلت بعماد قلت له تعالى لي فورا على الكافيه اللي بنقعد فيه، انا لازم احكي لك حاجه مهمه. وبعد ساعه من قعدتي جه لقيته بيقول لي ايه يا ابني السجاير اللي انت حرقها دي كلها؟ وايه مالك بقى في ايه؟ قول لي ايه الموضوع. قعدت احكي له اللي حصل ليله الامتحان واللي حصل ولحد النهارده. الصراحه انا كان فيها صفات وحشه كتير جدا، بس الغباء مش منها. ربطت الحدثين ببعض وقلت له أكيد في حاجة غلط. طب هو اليوم ده في الأسبوع كان نفس اليوم؟ يعني كان يوم 2 أو 3 مثلا وتكرر؟ لا، ده كان بعدها بخمس أو ست أيام بس ما كملوش أسبوع، يبقى أكيد مش في نفس اليوم. المهم حكيت له، وعماد كان أداب معايا بس قسم علم نفس. أنا استسهلت ودخلت مكتبات، أهو أسهل ومفهوش مذاكرة ولا وجع دماغ. عماد قعد يسمع وقال لي بص انا عندي حل هيجيب لك قرار الموضوع ده من الاخر. قلت له قول يا عم، امال انا جايبك تغني؟ قال لي انا كان بيدرس لي دكتور طبيب نفسي مشهور واستاذ في الجامعه عندنا، وراجل يعني بصراحه سكره، تتعامل معاه ترتاح معاه بكل الطرق. انا اتعاملت معاه على المستوى الشخصي والدراسي، راجل هايل بصراحه، ايه رايك؟ وقبل ما يكمل قلت له انت تهبلت يا عماد، هو انا خلاص اتجننت يا عم؟ لا انا ما اروحش عند دكاتره نفسيين، افرض الموضوع اتعرف في العيله ولا حد من صحابنا. لقيته بيرد عليا وبيقول لي انت فاكر نفسك ابو تريكه؟ وانت مين يعرفك يا صايع غيري؟ وعيلتك ايه يعني؟ انتوا من عيان اسكندريه؟ ده انتوا معفنين. الصراحه شتمته شتايم قذره كتير بس مش هقدر اقولها لكم. بس المهم قلت اهدى كده وافكر، ولقيت انه والله عنده حق، اجرب. أهو طول عمري بشوف الدكاترة النفسيين في الأفلام، هو بينامك على الشيزلونج ويقولك احكي وجنبك كوباية عصير وقاعد مشغلك التكييف وباشا. صحيح غاليين شوية بس ده نظير الوقت اللي بيقعدوا مع المريض الواحد. المهم قلت جربه زي ما تيجي تيجي. بعد ما خلصنا عادتنا وروحت اليوم عدى عادي خالص. طبعا ابويا شكرني على الهدية اللي جبتها لأسماء اختي وانا طبعا قلت العفو، منها مش عارف اقول ايه بصراحة، انا اصلا مش فاهم حاجة، فقلت عدي الليلة وخلاص. بالليل اتصل بي عماد وقال لي خلاص يا عم انا كلمت لك دكتور فتحي وخدت لك معاه معاد بكرة في عيادته اللي في القاهرة. قلت له في القاهرة؟ انت مصر تفشخني يا عماد، مفيش حد في اسكندرية يعني؟ قال لي يا ابني اسمع مني صدقني مفيش زيه. واداني العنوان والمعاد، كان 5 المغرب ونمت وصحيت عادي جدا الساعة 10 الصبح. قضيت يومي عادي جدا لحد الساعة 2 كده ونزلت علشان اسافر. رحت للعنوان ووصلت هناك الساعة 6:30. هو العنوان كان بعيد عني بس انا بطبيعتي الجميلة في مواعيدي المظبوطة جدا وصلت متأخر 1:30. يلا مش مهم عاجبه عاجبه مش عاجبه اخد بعضي وامشي ايه يعني. دخلت العيادة اديتها اسمي، قالت لي حضرتك جاي متأخر عن معادك. قلت لها ايوه انا جاي من سفر حضرتك من اسكندرية ومشوار طويل جدا، بس كلميني الدكتور لو سمحت. فعلا كلمته لاني جاي بواسطة من عمدة، قال لها دخليه بعد الحالة دي. ودخلت فعلا، مكتب لطيف جدا ومنظم ومكان شكله يدي انطباع بالراحة، لكن مفيش زلونج زي اللي في الافلام. الدكتور سلم عليا وقعد يهزر معايا ويحكي لي حاجات عن عماد صاحبي، مواقف وحاجات كده، وكان لطيف جدا بصراحة، بس انا كنت عايز انجز وادخل في الموضوع على طول. وكأنه هو سمعني ولقيته هو من نفسه بيقول لي ها يا طارق ايه بقى الحكاية. قعدت احكي له زي ما حكيت لعمدة ولقيته مهتم وبيسمعني ومركز معايا جدا. وبعد ما خلصت قال لي طب ممكن اسألك عن عيلتك، الوضع الاجتماعي يعني العلاقة بينك وبين اهلك ايه؟ اهو بقى نفس الاسئلة دي اللي كنا بنسمعها في الافلام فعلا. حكيت له عادي مفيش اي مشكلة، بس لقيته بيقول لي انا هسألك سؤال بس ارجوك تجاوبني وما تقلقش لانه مهم في حالتك. قلت بيني وبين نفسي حالتي ايه؟ انا خلاص بقيت حالة ولا ايه؟ ايه يا عم انا داخل هنا عائل هخرج مجنون؟ قلت له اتفضل اسأل. فقال لي ذكرياتك من وانت صغير، تفتكر اول حاجة من وانت عندك كام سنة مثلا؟ قلت له في حضانة يعني كي جي وان مثلا وانا عندي تقريبا 4 سنين. حلو جدا، هل والدك او والدتك كانوا بيتعدوا عليك بالضرب؟ يعني انت عارف في سن وقت معين الاهل ممكن يتعصبوا ويتنرفزوا من اي تصرفات طفولية او حركات مش كويسة او عادات سيئة بدأت تعملها؟ قلت له ابدا مستحيل، ما حصلش الحمد لله، من وانا صغير اهلي بيحبوني جدا وحنينين جدا عليا. فرح قال لي تمام، بص يا طارق انت راجل كبير وعاقل ومتعلم والمرض النفسي عمره ما كان عيب ابدا، كلنا يا ابني مرضى نفسيين حتى انا. وقعد يحكي كلام كتير سمعته برضو كتير نسبيا، بس علشان ما صدعكمش وندخل في اللي هو قاله على طول هقول لكم اللي قاله. اللي هقوله لك ده مجرد تشخيص مبدئي لاني بصراحة مش لاقي لها اي تفسير نفسي او علمي غير كده. اللي حكيته كله يدل على انك داخل على حالة نادرة نسبيا بنسميها في الطب النفسي ازدواج الشخصية. لقيتي مرة واحدة اتنفضت وبقوله الشيزوفرينيا؟ فرد وقال لي لا غلط يا طارق، وده للأسف سببته الافلام اللي اكيد بتتفرج عليها وتقولك ان الشيزوفرينيا هو واحد بشخصيتين. الشيزوفرينيا هو مرض اسمه الفصام ودي حالة تانية خالص، انما ازدواج الشخصية دي حالة مختلفة شوية وقليل اللي يعرف عنها او يعرف يعالجها. قلت له دكتور مش ده وقت وانا مش جاي احضر محاضرة لحضرتك، قولي ازاي ده حصل لي واعمل ايه؟ فرد وقال لي اهدى شوية عليا ما تبقاش حنبالي كده واضحك. وكمل كلامه وقال لي في الحقيقة انا لما قلت لك ان ده تشخيص مبدئي ده لان في اللي حكيته من احداث يدل على انه ازدواج، لكن مش لاقي في كلامي معاك اي سبب علشان توصل للحالة دي، انت في حاجة مخبيها عليا ومرضتش تحكيها؟ قلت له والله العظيم حكيت لك كل حاجة، ولو في حاجة هخبيها ليه؟ انا عايز اخلص من اللي انا فيه ده، وانت قلت اني لسه داخل عليه يعني المرض لسه ما تملكش مني، صح ولا ايه يا دكتور؟ سكت شوية كأنه ما كانش سامعني اصلا وراح قايل لي طب واحلامك يا طارق؟ قلت له احلام ايه مش فاهم. قال لي أحلامك يعني أحلامك بتحلم بإيه؟ بالذات الوقت اللي حسيت فيه ببداية الأحداث اللي بتحصل لك دي، ليلة الامتحان مثلا. قلت له أحلامي؟ قال لي آه طبعا الأحلام هي وسيلة مهمة جدا لتشخيص الحالة. العقل الباطن يا طارق، العقل الباطن المسؤول عن الأحلام ده في كل الأسرار. العقل الباطن نفسه سر محدش قدر يكتشفه لحد دلوقتي، هو ده المفتاح اللي أعتقد هنقدر نحدد بيه الحالة بنسبة 100%. قلت له بصراحة أنا مش فاكر أي حاجة. راح قايل لي أنت مش قلت إن آخر موقف حصل لك كان امبارح؟ قلت له فعلا كان امبارح. قال لي طب والنهاردة ما حصلش حاجة مثلا؟ قلت له لا ما حصلش، صحيت عادي جدا وما حسيتش إن أنا عملت أي حاجة وأنا نايم، أو مثلا مش واعي زي ما هم كانوا بيقولوا لي على حاجات ما عملتهاش أو عملتها ونسيتها يعني. طب يا دكتور ده مش ممكن يكون الزهايمر؟ فرح رادد عليا وقال لي يا راجل عيب عليك، زهايمر في السن ده انت لسه صغير جدا مش للدرجات دي يعني. قلت بيني وبين نفسي يعني الزهايمر في السن ده عيب وازدواج الشخصية ده عادي حلو مش عيب؟ بتقول حاجة يا طارق؟ قلت له لا لا ابدا مفيش حاجة، ده انا مفيش. المهم انا عايزك يا سيدي تقولي حلمت بايه امبارح. قلت له امبارح لا مش فاكر حاجة. قال لي معقولة يا طارق مش فاكر حتى حلمت بايه امبارح؟ قلت له والله ما فاكر، انا مش بكذب، انا مش قصدي انك بتكذب ابدا، انا بس مستغرب. المهم لو مش فاكر انا عندي اللي يفكرك. اوبا الكلام ده هيفكرني ازاي؟ على طول جه في دماغي الافلام العربي لما بيجيبوا واحد مريض نفسي او مجنون ويقعدوا يكهربوا فيه لحد ما شعره يطلع دخان، ولقيته بيقوم من مكتبه. لما استرجعت الذكريات للافلام المبتذله دي لقيتني رجعت لورا كده وقلت له انت هتعمل ايه يا دكتور؟ قال لي ما تقلقش مفيش اي حاجه، ده جهاز بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه هيساعدك تفتكر. قلت له ده بيشتغل بالكهرباء؟ راح قايل لي يعني حاجه شبه كده بيشتغل ببطاريه. بروح قايل لي فاكر في الافلام اللي كنت بتتفرج عليها لما كان الدكتور يمسك ساعه او بندول ويقعد يحركه قدام عين المريض يمين وشمال كده؟ قلت له اه الترويم المغناطيسي. قال لي عليك نور، بص بقى يا سيدي الجهاز ده شبهه كده بس متطور وملهوش اي اضرار، اهدى بقى كده وانا هشرح لك كل حاجه. وقام طلع من الجهاز ده سلكتين كده وفي آخرهم حاجتين مدورين شبه اللي بتتلزق في الجسم بتاع المريض في المستشفى، وراح قايل لي دي بقى هنعلقها في مكان معين في الدماغ هتوصل إشارات مغناطيسية للمخ وبالتالي هيعطي إشارات لجسمك إنه يدخل في حالة النوم الواعي. قلت له بغض النظر على إني ما فهمتش أي حاجة بس شكلها حاجة خطيرة. فراح قايل لي لا يا طارق ما تقلقش مش حاجة خطيرة ولا حاجة، من الآخر يا سيدي هندخل جوه عقلك الباطن وهتكون سامع صوتي وهتواصل معاك وهتحكي لي اللي شفته في حلم امبارح، يمكن ده يوصلنا لحاجة. قلت له يعني أمان؟ ضحك وقال لي أمان الأمان. قلت له ركب على بركة الله. حسيته كأنه مستني موافقتي علشان يجرب فيا. بصراحة فكرت أتراجع لما لزق الحاجات دي في دماغي وكنت لسه هقوله دكتور استنى، لقيته داس على زرار في الجهاز وفجأة حسيت برعشة بسيطة أو هزة بسيطة في جسمي والدنيا ضلمت وسمعت صوته من بعيد كأنه صدى صوت بيقول لي خليك معايا يا طارق أنت دلوقتي نايم لكنك هتسمع صوتي وأنا هسمع صوتك وما تقلقش أنا معاك، ركز افتكر امبارح بعد ما نمت الساعة 11 حلمت بإيه؟ اهدى وركز ما تفكرش في حاجة أبدا غير اليوم ده بالليل بعد ما نمت على طول، انسى أنك جيت لي النهاردة وانساني وما تفكرش غير في حاجة واحدة بس شفت إيه يومها؟ قلت له مش فاكر حاجة. طيب أنت دلوقتي شايف إيه قدامك؟ قلت له شايف فراغ ضلمة مش شايف حاجة. لا استنى في صوت، سيب جسمي الصوت بيقول لي سيب جسمي سيب جسمي. يا دكتور أنا سامع حاجة أو حد مش عارف مين بيقول لي سيب جسمي. جسم إيه اللي سيبه؟ يا دكتور يا دكتور فتحي يا نهار أسود أنا نمت خالص ولا إيه؟ يا رب يصحيني أنا مش فاهم حاجة أنا رحت فين؟ سيب لي جسمي رجع لي جسمي أنت سرقت جسمي. لقيتني مفيش فايدة غير إني أرد وأقول له جسم إيه؟ جسم إيه اللي سيبه أنا ما خدتش جسم حد أنا معيش غير جسمي أنا. سيب لي جسمي قبل ما أخد روحك وهاخد جسمي برضو. سيب جسمي يا طارق سيبه أحسن لك. قلت له سيبني أنت في حالي جسم إيه وروح إيه أنت مين وعايز مني إيه؟ عايز جسمي سيب جسمي سيبه يا طارق. أنت مين وعرفت اسمي منين وجيت هنا إزاي أصلا ولا ده صوت عقلي ولا إيه؟ أنا جاي أرجع حقي اللي ضاع من يوم ما اتولدت. جسمك هو حقي جسمك هو جسمي ملكي أنا. ملكي مين وحق مين؟ ده جسمي أنا اللي اتولدت بيه أنا ما خدتش منك حاجة. سكت ومردش. لقيتني بشكل انفعالي بقوله بصوت عالي أنت مين؟ أنا حازم. قال الاسم ده والكلمة دي وفجأة الدنيا نورت. أنا صحيت صحيت ولقيتني قاعد مكاني والدكتور قدامي وبيقول لي يظهر ان الجهاز فشل او في حاجة اكيد بتشتتك او انت مش قادر تفتكر. على العموم احنا هنقعد في جلسات تانية وهنحاول تاني. قطعت كلامه وقلت له هو انت ما سمعتنيش وانا بنادي عليك؟ فصوتك اختفى فجأة. قال لي يا ابني تنادي ايه؟ انا قعدت احاول معاك وانت تقولي مش عارف مش فاكر مش قادر افتكر. سألتك طب انت شايف ايه؟ قلت لي ضلمة وفراغ ومش شايف حاجة وخرجت من الحالة وصحيت. قلت له نعم صحيت ازاي؟ ده انا ده انا. قطعني وقال لي انت ايه يا ابني في ايه مالك؟ لقيتني بقول له لا ولا حاجة ولا حاجة. مشيت من عنده وانا واثق اني حتى لو حكيت له مش هيفيد بحاجة على الاقل دلوقتي. إذا كان هو نفسه ما سمحنيش وأنا بتكلم في الحلم ولا النوم الواعي البتاع اللي أنا مش فاهمه هو إيه ده؟ بس هو ما سمعنيش. ابتديت أسترجع اللي أنا شفته وسمعته. سيب جسمي ده حقي أنا حازم. حازم مين؟ أنا عمري ما عرفت حد بالاسم ده. وفجأة جت في دماغي فكرة قلت هو ده الخيط اكيد حازم ده يبقى شخصيتي التانية يبقى انا برضو. شخصيتي التانية عايزة تستولي عليا وعلى جسمي وتعيش فيها. نهار اسود دي تبقى مصيبة. يعني انا هنتهي وهعيش بشخصية تانية مش بتاعتي مش انا اصلا. يعني هبقى انا بجسمي بس مش انا بعقلي. انا مش فاهم حاجة. ومين حازم؟ كنت ماشي بكلم نفسي زي المجنون والناس كانت عينيها عليا. ضحكت وقلت يا نهار ابيض ده كانت ناقصه كمان. انا كده الحمد لله بقيت مجنون رسمي. رجعت البيت لقيت امي وابويا قاعدين في الصاله بيتكلموا. فجاه امي جريت عليا وقالت لي انت كويس يا حبيبي؟ قلت لها في ايه انا كويس ايه حصل ايه؟ قالت لي عماد اتصل يسال عليك وكالعاده موبايلك مقفول وقال لي هو لسه مرجعش ده معاده كان 5 ودلوقتي الساعة 9 يعني المفروض يكون روح. سألته روح منين؟ قال لي روح من عند الدكتور أصله راح عند دكتور نفساني. قلت يا عماد الكلب طب لما أشوفك يا غبي. قمت فتح موبايلي ومتصل بيه. يا طروق عملت ايه؟ قلت له يا بهيم بقى أول مكالمة تكلمها لأمي تقولها على طول إني رحت لدكتور نفساني؟ الله يخرب بيتك انت على كده كنت هتسيح لمصر كلها. والله ما قلت غير لامك بس. عمدة قلت لمين تاني؟ والله يا ابني هي امك بس، وامي والبنت انج صاحبتي وعم عبده بتاع كافيتيريا الكليه وشويه. وقبل ما يكمل سلسله من الشتايم الخادشه للحياء نزلت عليه بيها وانا بقفل في وشه السكه، وبلعن اليوم اللي سمعت فيه كلامه ورحت للدكتور. لا، بلعن اليوم اللي عرفت فيه الواد الغبي ده. لقيت امي بتخبط على الباب وبتقولي طارق خلص، لو في ايدك حاجه تعال عايزينك. طلعت الصاله لقيت امي وابويا مستقبليني استقبال الفاتحين، هجمات من الاسئله والاستفسارات، حاسس بايه، مالك، في حد مزعلك، طب يا ابني في حد فينا ضايقك بكلمه. وامي تقولي ابوك زعلك وابويا يقولي امك زعلتك، وحسيتهم هيتخانقوا مع بعض بسبب حاجات ما حصلتش اصلا، والتهمات ابتدت تطلع. قلت لهم بس انا احكي لكم كل حاجه، وحكيت من اول ما رحت للدكتور لحد ما وصلت عند الحلم الغريب ده. بس يا ماما انتي وبابا، ولقيته بيقولي ده جسمي وده حقي وده ملكي وانت انا وانا انت، وكلام غريب كده ما فهمتش منه حاجه. بس برضو الغريبه ان الدكتور ما كانش سامع كل ده، وبيقول ان اخر حاجة انا قلتها له كانت ان الدنيا ضلمة وان انا مش شايف. بس ده اللي حصل. ابويا وامي كانوا ساكتين ومندهشين ان كل ده حصل لابنهم من غير ما يحسوا بحاجة. لما ابتديت احس بنظرات الشفقة اللي ما بكرهش قدها، بتقولهم بقول لكم ايه، انا تعبان جدا وعايز انام بصراحة. واه نسيت حاجة بقى علشان ابقى حكيت كل حاجة. لما سألته انت مين، قال لي انا حازم، وانا معرفش حد بالاسم ده، يلا تصبحوا على خير. لقيت ابويا بينده عليا وبيقول لي استنى يا طارق. بصيت له لقيت امي كمان بتبص له وهي مبرقه وبتبص لي وبتسالني، هو قالك كده يا ابني؟ قالك ان اسمه حازم؟ قلت له اه. ردت عليا رد اغرب، طب ما شفت شكله كان عامل ازاي؟ ما شفتوش يا ابني؟ احكي لي كل حاجه. قلت له هو ده كل اللي حصل، كان مجرد صوت كانه في دماغي وبيتكلم، ولما سالته في الاخر انت مين قال لي انا حازم وسكت وانا صحيت. لقيتها رجعت تبص لابويا وابويا يبص لها، قلت لهم خلصوني بقى انا عايز انام. ابويا بص لامي وهو بيقول لها انا لازم اقعد مع طارق شويه وافهمه. قلت له تفهمني ايه وتحكي لي ايه؟ مش كفايه الدكتور قاعد يقول لي حاجات انا مش فاهمها ويصدعني بكلامه الغريفي كده؟ ابويا بكل حزم راح قايل لي اقعد يا طارق. الصراحه يمكن نادرا ما كنت اشوف ابويا بيكلمني بحزم كده. حزم؟ حازم؟ يا لهوي، انا باين لي اتجننت فعلا ولا ايه؟ الاسم ده شقلب لي دماغي. ابويا قاعد قدامي ومربع ايده بيقول لي انت في حاجه لازم تعرفها، وبصراحه كان لازم من زمان تعرفها، بس ارجوك يا ابني ما تنفعلش، وتعرف ان كل ده كان علشان مصلحتك، علشان ما تحسش بذنب في حياتك. انا وامك خبين عليك السر ده كتير، لكن بعد اللي سمعته والاسم ده لازم احكي لك، انت كبرت ولازم تعرف. انت يوم ما اتولدت ما كنتش لوحدك، انتوا كنتوا توأم، ولدين توأم ملتصقين، وانتوا في بطن امكم كنا مسمين واحد طارق وواحد حازم. لكن بعد ما اتولدتوا يا ابني الدكتور قال ان حالتكم مش هتسمح انكم تعيشوا انتوا الاثنين بدون عمليه، والعمليه نسبه نجاحها 50% بس، يعني حد فيكم هيعيش والتاني هيموت، ولو ما عملناش العمليه انتوا الاثنين هتموتوا. الصراحه اخذنا المخاطره وعملنا العمليه، اصلا امك مش هنستحمل اول فرحه تروح كده، ومش انتوا الاثنين مره واحده. كنا عارفين ان انت طارق وان هو حازم، وقبل العمليه الدكتور قال لنا ان حازم هو اللي هيعيش وطارق هو اللي هيموت. والعمليه انا فاكر ان كان ميعادها الساعه 4 العصر. بعد العمليه للاسف يا ابني حازم اخوك أو التوأم اللي كان معاك الله يرحمه، الدكتور بلغنا إن حصلت حاجة غريبة جدا أشبه بالمعجزة، لأن طارق هو اللي عاش وحازم هو اللي مات. أمك بكت وحزنت وأنا حزنت لأني فقدت ابني، ما هو مهما كان أنتوا الاتنين كنتوا هتبقوا إخوات، وقررنا انك ما تعرفش اي حاجة علشان ما تشيلش اي ذنب او تحس انك اتولدت وعشت على حساب روح تانية. يبدي انا ما اعرفش اللي انت سمعته ده حقيقة ولا من عقلك، لكن انا متأكد ان انا وامك قفلنا الموضوع ده وما تكلمناش فيه نهائي من بعد يوم العملية. يعني مستحيل يكون عقلك سمع الاسم ده او الحكاية دي من اي حد. وما اعرفش انت عرفت ازاي، لكن اكيد في حاجات علمية او نفسية احنا ما نعرفهاش تقدر توضح، لكن انا يا ابني ما اعرفش. كلام ابويا كان نازل عليا اجمد من الصاعقة، والاول مرة ولع سيجارة قدام ابويا فجأة اكتشفت ان كان عندي اخ واني كنت توأم ملتصق، واخويا مات وانا اللي عشت بداله، وكل ده كوم واسم حازم ده كوم تاني. يعني ايه؟ وصوتي ابتدى يعلى. يعني الصوت اللي كان بيكلمني ده هو اخويا؟ وعايز ينتقم مني ليه؟ طب انا ذنبي ايه؟ ما انا كنت طفل مولود زي زيه. يمكن لو كنت واعي ساعتها وافهم كنت اخترته هو اللي يعيش. قمت مصدوم من الصالة ورحت على اوضتي انام، لاني فعلا كنت تعبان جدا، مش فاهم ليه هموت وانام بالشكل ده. ودخلت الأوضة، وقبل ما أدخل سمعت صوت الساعة اللي في الصالة بيضرب بيعلن أن الساعة بقت 12 بالليل، ودخلت نمت. لكن لأول مرة من فترة أفتكر أن حلمت بإيه، وأعتقد أني مستحيل كنت هنسى الحلم ده، لأن المرة دي مش بس سمعته، أنا شفته وجالي في الحلم. أيوة، حازم جالي وظهر لي بشكله وكلمني، واللي حصل وقت الحلم كان بالظبط كالآتي. بدايته كانت نفس اللي حصل النهاردة في يومي، مش من أوله لكن بالظبط كان من أول ما دخلت البيت. أبويا وأمي وأسئلتهم وإيه اللي حصل وحكاية الدكتور، ووصلنا لحد موضوع حازم اللي كان توأمي ومات بسبب العملية وأنا اللي عشت مكانه، وما كانش المفروض ده اللي يحصل. هتقولوا لي وازاي كل اللي حصل اتعاد زيه في الحلم؟ هقول لكم بطبيعة معظم أحلامنا إني ما كنتش عارف إني بحلم أصلا لحد ما شفته. أيوة شفته، حازم، مش بشكله ولا بهيئته، اللي أنا شفته منه هو خيال أسود ظهر لما أبويا كان بيحكي لي حكايته ونحن كنا توأم والعملية والكلام ده، اللي قاعدين أنا وأبويا وأمي، لكننا ما كناش لوحدينا. كان في خيال متجسد في جسم بني آدم مش باين له ملامح غير جسم أسود وبس، كان قاعد معانا على الكرسي اللي في وشي تحديدا جنب أبويا. في اللحظة دي تقريبا والله أعلم إن العقل بيحصله تنبيه إن في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة، لأن العقل شاف المشهد ده، بس دلوقتي المشهد اختلف لأننا مش لوحدنا. كأني فقت فجأة وفهمت إن ده حلم، لكني ما صحتش. كل اللي حصل اني بقيت مشاهد، انا قاعد انا وابويا والخيال اللي بشكل حازم ده. ازاي عرفت انه حازم اصلا؟ برضو معرفش، بس حاجة قالت لي جوايا ان هو ده حازم. كان قاعد ما بيتحركش ولا بيتكلم ولا اي حاجة، لكني حسيت انه مركز قوي ناحيتي، مركز جدا. مش عارف ده مجرد وهم من الخوف والرهبة اللي انا كنت حاسس بيها، بس لا، هو مركز ناحيتي انا متأكد. ابويا خلص كلامه معايا وهو بيقول لي يا ابني انا معرفش اللي انت سمعته ده حقيقة ولا من عقلك، لكن انا متأكد ان انا وامك قفلنا الموضوع ده وما تكلمناش فيه نهائي من بعد يوم العملية. يعني مستحيل يكون عقلك سمع الاسم ده او الحكاية دي من اي حد. ومعرفش انت عرفت ازاي، لكن اكيد في حاجات علمية او نفسية احنا ما نعرفهاش تقدر توضح، لكن انا يا ابني معرفش. استنيته خلص كلامه، خلص وسكت، وانا لسه بقول له يا بابا، يا بابا بص جنبك، يا بابا في خيال اسود قاعد جنبك، يا بابا. الصرخه دي كانت من امي، سمعناها من اوضه امي. الصوت كان غريب جدا، مش صوت امي، لا ده صوت ما يتوصفش، صرخه غريبه بس كلنا عارفين ان دي امي. لقيت أبويا وأختي طلعوا يجروا ناحية الأوضة ووقفوا على الباب وبصوا. لقيتهم واقفين وما بيتحركوش وعينهم مبرقة جامد كأنهم شايفين مشهد فظيع جوه. أنا مش شايف حاجة، لسه عايز أسألهم فيه إيه. لقيت أبويا وأختي الاتنين قاعدين يصرخوا ويصرخوا صرخات جامدة جدا كأنهم بيتألموا من عذاب فظيع، ولقيت وشهم ابتدى يبيض، يقلب أبيض، مش أبيض لون البشرة العادية، لأ أبيض خالص، وعينهم لسه مبرقة وبيصرخوا. بعدين وشهم ابتدى يحمر جدا كأنه بيتحرق من جوه. بابا، ماما. لقيت أبويا وأختي أسماء بيلفوا وشهم بالبطيء وبيبصولي وهم مبرقين وبيقربوا ناحيتي في خطوات بطيئة، وابتدوا يعملوا حركات غريبة جدا. أبويا بيقرب وهو جسمه كأن كل عظمة فيه بتتكسر وبتتشكل من تاني، وهو بيتحرك وجسمه عمال يتلوى يمين وشمال ويتكسر ويرجع يقف تاني وهو ماشي ناحيتي. وأسماء جسمها اتقلب لورا وهي سند ايديها ورجليها على الأرض وبتمشي على أربعة زي الحيوانات وبتجري ناحيتي بالشكل ده، وبيقربولي أكتر. لا لا لا لا، كأني كنت بفوق أو معرفش إيه اللي حصل. حسيت عناية مزغللة، افتكرت إني صحيت. الحمد لله ده كان كابوس. بس صحيت ايه في وسط اللي بيحصل ده كله؟ انا صحيت في مكان تاني وفي مشهد تاني خالص. انا مش في البيت، انا فين؟ كنت قاعد وساند ظهري للحيطة وايديا مربوطة بسلاسل حديد كبيرة وقوية جدا، حسيت بيها لما حاولت احرك ايدي. سلاسل جامدة ومدقوقة جامد في الحيطة اللي ورايا. الأرض كلها متشققة وفي كل شق فيه نار بتجري زي نار البركان اللي بنشوفها في الأفلام، وبتخرج منها وبتدخل تاني جوه الشقوق دي. نار في كل حتة، نار مولعة في كل مكان، المكان كله عبارة عن نار. المصيبة إن أنا كل اللي حصل ده كان نساني إني كنت بحلم. أنا حاسس إنه بجد مفيش أي حاجة تدل على إنه حلم، كل حاجة حاسسها، كل حاجة شايفها بوضوح. أنا واعي لكل حاجة قدامي، والدليل إني فاكر كل حاجة بالتفصيل، حتى كل حاجة حسيتها وقتها. فجأة لقيت نفس الخيال اللي كان قاعد معانا في شقتنا ده قدامي. إيه ده بقى؟ ولقيتني قاعد بقول يا رب أنا عايز أصحى لو ده حلم، ولو مش حلم انقذني من اللي أنا فيه ده. هو أنا عملت إيه؟ أنا ذنبي إيه في كل ده؟ لقيته اتكلم. ايوه، حازم اتكلم بنفس الصوت اللي سمعته وانا عند الدكتور وعمل لي التنويم ده. بيتكلم بصوت هادي لكنه واضح جدا. صوته ما كانش مخيف وقتها زي ما هو دلوقتي، لان اللي بيتكلم هو الخيال الاسود اللي واقف قدامي. ولقيته بيقول لي: شايف يا طارق انت عملت فيا ايه؟ شايف انا بسببك بقيت عايش في ايه؟ انت السبب، انت اللي عشت وموتني، انت اللي اخدت مكاني. انا اللي كان لازم اعيش وانت اللي تبقى مكاني هنا. ده مكانك انت مش مكاني انا، ده جسمي انا مش جسمك. سيب جسمي يا طارق، سيب جسمي، لان بمزاجك او غصب عنك هاخده. وانا ما قلتلكش انا بدأت اخده فعلا. قلت له: طب حازم ارجوك اسمعني، انت اخويا. اخلص، مش عايز اسمعك تقول اخويا. اخويا ما يقتلنيش ويعيش هو. احنا الاثنين كنا لسه مولودين، واكيد لو كنت واعي ساعتها عمري ما كنت هختار الاختيار ده. انا ماليش ذنب في حاجة، انا ما عملتش حاجة. عملت ما عملتش ده حقي، انا اللي المفروض اعيش وانت تموت. أيوة يا طارق هتموت، هتموت لأني هبقى مكانك مش هيتفضل منك حاجة غير جسمك. جسمك أنت بروحي أنا وعقلي أنا. هو أنت مش واخد بالك أن أهلك ابتدوا يحبوني ولا إيه؟ يحبوك يعني إيه؟ يحبوك إزاي وأنت مش موجود أصلا؟ لا يا طارق، لا يا طارق أنت غلطان، أنا موجود فعلا. اوعى تكون فاكر ان امتحانك انت نجحت فيه بالصدفة. الامتحان؟ ازاي؟ ازاي دي تبقى بتاعتي انا؟ خليك في اللي انت فيه. امتحانك وهدية اختك وفرحة اهلك بيك كل ده انا السبب فيه. وقريب لما هاخد جسمك خالص مش بعيد اخليهم يندهوني حازم بدل طارق، على اعتبار انك بتحب اخوك وكده. انت مش واخد بالك اني احسن منك بكتير ولا ايه؟ سيب جسمي يا طارق، سيبه بمزاجك وصدقني مش هتحس بحاجة. انا لما بستحوذ عليك مش بتحس انك كنت نايم؟ احساس مش وحش خالص، مفيهوش اي الم، بالعكس ده انت هترتاح خالص ومش هتحس باي حاجة. هتفضل نايم بقية حياتك ولا كأنك كنت موجود اصلا. اسمع كلامي يا ابن الناس، اسمع كلامي بدل ما هوريك عذاب عمرك ما تتخيله في حياتك. وفي الاخر هاخد اللي انا عايزه برضو وما فيش قدامك حل تاني. انا مش هسيب جسم. انت اتولدت ما اتولدتش دي حاجة ما تخصنيش، انا ما عملتش حاجة. ابعد عني بقى يا اخي، ابعد عني وارحمني، سيبني في حالي يا حازم. يا رب يا رب. حسيته بيبتسم وفتح بقه ولقيته بينزل منه دم، حنفيه الدم بتنزل من بقه وهو بيبتسم. وضحك، قعد يضحك بشكل مستفز. وصحيت، ايدي جريت على الموبايل ببص في الساعة، لقيتها برضو الساعة 4، وانا مفيش في دماغي غير تفكير واحد، ايه اللي حصل النهارده؟ طب ازاي حازم كان في جسمي وهو كان معايا في الحلم؟ حلم ايه؟ ببص على ايدي لقيت علامة سودة عند المعصم كده، السلاسل، السلاسل اللي كانت ماسكة ايدي. يعني ده كان حلم ولا مش حلم ولا ايه الحكاية؟ في اللحظة اللي بفكر فيها لقيت موبايلي بيرن، كان عماد. ألو؟ أيوة عماد. أيوة يا طارق، اسمعني معلش عشان في رسالة عايز أوصلها لك. أنا النهاردة كنت في الكلية ولقيت الدكتور فتحي جاي بيوقفني وبيقولي معلش أنا نسيت أخد رقم طارق، ياريت لما تشوفه تبلغه إن في حاجة ممكن تكون مهمة نسيت أقولها له. ازدواج الشخصية زي ما قلت له عرض نادر جدا، ولكن رغم ندرته فهو معظم الحالات بتحصل يا إما في الأطفال أو أغلبها في بداية العشرينات، وده اللي خلاني أشخص ازدواج الشخصية. لكن في تفصيلة غريبة ما خدتش بالي منها في حالة طارق، الازدواج بيخلي طابع الشخصية وحش. الشخص لو كان كويس بيبقى سيء، ولو كان سيء بيبقى أسوأ، لكن في حالة طارق هو بيكون شخص أحسن. لا أكيد مش ازدواج، بس احنا هنكمل جلسات وعلاج لحد ما نوصل للحالة. ما تقلقش، أي حاجة مش فاهمينها هنفهمها مع الوقت. والكلام الباقي عادي ملهوش لازمة. بس يا طارق قولي دلوقتي انت عامل ايه؟ حاسس بتحسن ولا تغيير؟ ولا تحسن ولا نيل يا عماد، الموضوع عمال يزيد يوم عن يوم، بلاقيني بنام بدري بصحى متأخر جدا، ولسه امبارح ابويا قايل لي على موضوع خطير انا مش فاهمه. موضوع وخطير؟ لا الكلام ده عايز قعدة حلوة في الكافيه وحجرين معسل نشوف الموضوع ده. طيب ماشي، انا هم البس واجيلك. قمت فعلا وانا ماليش نفس للاكل ولا لاي حاجه، وتجنبا لاي مواجهه او صدمه اخدها من اي حد في البيت يقول لي انت جبت لنا امبارح حاجه ولا غسلت لهم المواعين ولا حصلت حاجه ما بتحصلش اصلا، خدت بعضي ونزلت. قعدت انا وحماد ولقيته بيقول لي خير بقى يا ريس، ايه الموضوع الخطير ده؟ ابتديت احكي له ما هو انا كل اللي بقيت اعمله اني بحكي للناس ولا حد بيفيدني في الاخر. حكيت له لحد ما وصلت للحلم اللي حصل، وقمت موري له العلامه اللي في ايدي. لقيته اندهش وسكت وركز لحد ما خلصت كلامه، مش من عوايده عمده انه يسكت كده وما يتريقش. اخيرا قطع السكوت وبدا يتكلم. طارق انت ما ينفعش تسكت كده، الموضوع واضح انه كبير. وحازم ده ولا اخوك ازاي هيجيلك ويكلمك والحوارات دي كلها وانت عمرك ما شفته ولا كنت هتسمع عنه؟ مفيش مرض نفسي في الدنيا درسته او حتى سمعت عنه فيه الكلام ده. في حالات تانية زي الذهان، بس دي هتخليك تتخيل حاجات ما بتحصلش وانت صاحي، لكن دي حاجات بتحصل وانت نايم، والناس اللي حواليك هم اللي بيحسوا بيها. يعني مستحيل يكونوا اهلك هم اللي مجانين. قلت له والله كلام سليم، بس برضو انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. يعني لو مش مرض نفسي هيكون ايه؟ رد وقال لي والله انا مش عارف، انا مش المفروض اقول كده بحكم ان راجل دارس ومثقف في تخصص نفسي، بس قلت له خلص قول انت شايف ايه. قال لي بصراحة انا شايف انها حاجة فوق الطبيعة. يعني قلت له فوق الطبيعة ازاي يعني؟ قام قايل لي يا طارق احنا مش عايشين في العالم ده لوحدنا، في مخلوقات تانية غير البشر ربنا خلقها في الكون، حاجات بتشوفنا واحنا مش بنشوفها، في منها الكويس وفي منها الوحش ومنها. وقبل ما يكمل قلت له انت عايز تقول عفريت يعني؟ بقول لك اخويا ده حازم اخويا. راح ردد علي وقال لي صح حازم اخوك، وحازم اخوك ده ايه حضرتك؟ ما هو ميت. وقفت عند كلامه بصراحة ومعرفتش ارد. مش هقول اني غبي لدرجة اني ما فكرتش في كده، بس الصراحة كنت بكذب احساسي لحد ما اوصل لاي تفسير منطقي. قلت له طيب لو اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي مستمع عاقل. قال لي طيب يا مجنون اتفضل قول. قلت له لو هنفترض ان كلامك ده فيه شيء من الصحة، ايه اللي مطلوب مني حضرتك ايه؟ سكت شوية كده وقام مطرقع صوابعه وقال لي انا جات لي فكرة. قلت له قول يا عم شيرلوك هولمز قول. قال لي انا اعرف شيخ كويس قوي، راجل محترم جدا. قلت له انهار امك اسود يا عم، من دكتور نفسي الشيخ انت اتجننت يا عماد؟ انت محسسني انك ما درستش حاجة في علم النفس. دجالين عايز توديني الدجال؟ دجال ايه يا معلم؟ اهدى كده، راجل محترم جدا بقولك، ده دارس فقه وقارئ في الدين، ده حتى مش امام جامع، هو راجل عاقل ومثقف وفاهم مش اي كلام يعني. وبعدين نبقى جربنا مش اكتر، ما عجبكش مش هنروح له، بس احنا هنظبط قاعدة معاه كده ونشوف الدنيا ايه. وقام طلع تليفونه وانا بشاور له بقوله لا مش هروح انا. الو ازيك يا شيخ جلال؟ انا عماد، عماد حسن بتاع ايوه بتاع علم النفس. عامل ايه؟ والله كنا عايزين نقعد معاك كده علشان موضوع يخص واحد صاحبي، يعني زي اخويا كده، قلنا ناخد رايك في حاجه يعني. ايوه خلاص، يبقى 8 في البيت عندك ان شاء الله. ربنا يخليك. تسلم يا شيخ، تسلم، ربنا يخليك، في امان الله. سلام سلام سلام سلام. بعد ما قفل قلت له انت ايه اللي هببته ده؟ قال لي معلم جرب مش هتخسر حاجة، اقعد معاه واتكلم بس، لو ما ارتحتلوش ابقى امشي. الراجل ده زي العسل. رحت له مرة علشان المشروع بتاعي كان عن الدجل والشعوذة في تاريخ علم النفس، وازاي ده ضد ده، وكان قاعد يتكلم معايا وكان فاهم جدا في الكلام اللي بيقوله، وخلصت المشروع من كلامي معاه في قعدة واحدة. راجل ملوش حل والله، اسمع مني. قلت له يا عم خلاص ده هتصدعني، يلا بينا قوم. ورحنا فعلا، وصلنا البيت وعماد اتصل بيه واحنا طالعين وقال له احنا وصلنا يا شيخ جلال، سمعنا صوت باب بيتفتح. طلع لنا راجل في سن 40 تقريبا، دقنه خفيفة واسمراني شوية بس وشه سامح الحقيقة. كان بيبتسم في وشنا وقال لنا اتفضلوا يا مرحب بالغاليين. عماد عرفه عليا وقاله طارق صاحبي من الكلية، ودخلت انا وعماد. قعدنا قال لنا تشربوا ايه، قلنا له الف شكر بس صمم هو يعمل لنا شاي. راجل في منتهى الذوق الحقيقة، مش هقدر اتكلم عنه. قعد يتكلم هو وعماد وسأله عملت ايه، وعماد قال له الحمد لله اتخرجت السنة اللي فاتت والفضل يرجع ليك بعد ربنا وكلام ده يعني. وقال لي وانت يا طارق؟ قلت له الحمد لله انا اتخرجت السنة دي. بس قال لي بس ايه؟ عماد راح ردد وقال له بس ده الموضوع اللي جاي لك علشانه. بص يا شيخ جلال، هي الحكاية يعني غريبة شوية، وطارق راح عند دكتور عن طريقي بس الظهر الحل ده مش عنده، فقلنا نجيلك. وابتديت أحكي. حكيت له الحكاية كلها من أول الامتحان لحد الحلم الغريب. الحقيقة أكتر جزء حسيته شد وجذب انتباهه قوي كان الجزء بتاع الحلم، لكن ما كانش بيرد، كان بيسمع بس، لدرجة أني شكيت أصلا أنه هيقدر يساعدنا. بعد ما خلصت بدأ يسألني شوية أسئلة، بتحس بحاجة بعد ما بتصحى؟ قلت له لأ، بس بعد الحلم صحيت لقيت العلامات دي في إيدي. ورتها له وربطت العلامات دي بالسلاسل اللي كانت ربطاني في الحلم، وبدأ يستعجب جدا، بس سكت شوية وبدأ يصطنع ابتسامة كده علشان يطمني، وراح قايل لي لا إن شاء الله مفيش حاجة، إن شاء الله مفيش حاجة، إحنا مش هنعمل حاجة. قلت له يعني إيه مش هتعمل حاجة؟ يعني إيه؟ قال لي مش هعمل حاجة، إحنا بس هنقرأ شوية قرآن كده، يعني إن شاء الله مش هتلاقي حاجة بعد كده. القرآن ده طارق علاج الروح وغذاء ليها، وياما ناس ما لقيتش علاجها في أي مكان وتعالجت بيه الحمد لله. لا سحر ولا دجل ولا شعوذة ولا الكلام الفارغ ده ينفع. وبدأ يتكلم عن فوائد القرآن، والصراحة قلت يعني هو القرآن لو ما فنيش هيضرني في إيه؟ أكيد مفيش حاجة. وبدأ يقرأ، ولقيت عماد بيقول ياه سورة النور. بصيت لعماد اللي هو من إمتى يعني بتسمع قرآن وعارف؟ أنا مش حافظ قرآن ولا كنت بسمعه تقريبا، معرفتش ليه السورة دي تحديدا. لكن هو ابتدى يقراها وقعد يقرا، وكان صوته حلو جدا الحقيقه. كنت مستمتع بصوته جدا لدرجه اني غمضت عيني، مش فاكر غمضتها قد ايه، لكني فجاه فتحتها وانا مصدوم على صوت صرخه عماد، صرخه زي اللي سمعتها في الحلم تقريبا، واللي حصل كان في ثواني ما لحقتش حتى اتصدم. عماد قام فجاه نط على الشيخ وقعد يخنق فيه ويعصر في رقبته وهو مبرق، وكان بيبتسم، والشيخ بيحاول يقاومه ووشه أحمر جدا، ولسه هقوم علشان أحاول أشده من عليه، لقيتني مش قادر أتحرك، مش قادر أتحرك من مكاني ولا أقوم من الكرسي اللي أنا قاعد عليه. حاولت أصرخ أستنجد بالجيران، صوتي ما بيطلعش. عارف يعني إيه تحس إنك مشلول وصوتك مكتوم في نفس الوقت؟ إحساس فظيع ومرعب إنك تفقد كل قدرة عندك وما تقدرش تتحكم في أي حاجة. لكن هيفيد بإيه كل ده؟ الشيخ جلال مات. أيوه مات. عرفت منين إنه مات؟ لما جسمه هدي خالص وما بقاش يقاوم، وعماد قام من عليه بهدوء ولا كأنه قتل واحد، ولقيته قام من مكانه واقف وقام بصلي وبدأ يتكلم. بس ده مش صوت عماد، ده صوت حازم. انا مش قلتلك يا طارق تسيب جسمي بالذوق؟ لاني كده كده هاخده. بقى بتحاول تضيع حقي باي طريقه كده؟ شويه تروح لدكتور وشويه تروح لدجال، يا ابني صدقني محدش هيقدر يساعدك، واللي هيحاول حتى مش هسمح له. انت مش قادر تتكلم دلوقتي، وانا مش عايزك تتكلم اصلا لاني مش طايقك، وبصراحه كده انا اديتك فرص كتير وقررت اني انهي كل حاجه النهارده، بس انت صعبت عليا، بجد صعبت عليا، عشان كده قررت اني افهمك كل حاجه قبل ما اخلص منك. انا برضو تعبتك معايا، قلت هرد لك تعبك ده ازاي، انك تفهم كل حاجه قبل ما تموت وتيجي مكاني. تعال معايا، تعالى يا طارق. لقيتني فعلا فقدت التحكم في جسمي، لاني بتحرك لكن مش انا اللي بتحرك، كأني في حاجة بتحركني. قمت من مكاني ومشيت وراه، وفجأة نور الشقة كله اتقطع. في اللحظة اللي النور اتقطع فيها كنت شايف حازم، لكنه كان منور حواليه بنور شبه النار. لا ده مش نور، دي نار فعلا، نار ماسكة في كل جسمه لكنها مش حرقاه، جسمه عادي زي ما هو بس النار كانت مولعة في جسمه. فضلت ماشي وراه وانا مش شايف حاجة غيره، وقف فجأة وأنا كمان وقفت غصب عني. وقام قايل لي بص، كنت عايز أقول له أبص فين، أنا مش شايف حاجة، بس كأنه سمعني وقال لي بص في المراية يا طارق. عايز أقوله برضو مراية إيه، فجأة ظهرت قدامي مراية ضخمة فعلا، الإطار بتاعها منور وكان واضح انعكاسي والعكاسه فيها. دلوقتي أنت هتشوف كل حاجة. وبدأت أشوف نفسي أنا، بس إيه ده، ده أنا وأنا في الامتحان، شفتني وأنا قاعد في اللجنة وبامتحن ومش بغش، وده عكسي تماما، كنت بحل كويس جدا، وبعد الامتحان كل ما قابل حد يعرفني بعمله كويس جدا، وأنا ما بعملش ده، أنا بتعامل بتكبر شوية. شفتني بعدها وأنا نازل الشارع وبلف وبتنطط كأني مبسوط بالحياة أو كأني اتولدت من جديد. وأنا راجع دخلت محل واشتريت دبدوب، الدبدوب اللي جه لأسماء أختي هو، بس كل ده ما كانش أنا، ده حازم اللي متحكم في جسمي في الوقت ده، واضح أنه مبسوط جدا بيه. شفتني وأنا بروح البيت وببوس إيد أمي وببوس أسماء أختي وبديها الدبدوب. لقيت حازم بيتكلم وبيقول شايف يا طارق، شايف أنا أحسن منك إزاي، شايف أهلك فرحانين بيا إزاي عكس طارق القديم، طب افرح لهم يا أخي وسيبهم كده مبسوطين بيك وهم فاكرينك إنك اتغيرت وبقيت طارق جديد. جيت أتكلم ورد لقيت صوتي رجع لي فعلا وقادر أتكلم. قلت له على فكرة أهلي فهموا وعرفوا كل حاجة وخلاص، عارفين إن عندي ازدواج في الشخصية وإن أنت موجود بشكل أو بآخر، يعني لو خدت جسمي هيعرفوا إن ده مش أنا. أنت مش واخد بالك إني واخد جسم صاحبك عماد؟ هقول لهم إن طارق ما فيهوش أي حاجة وكان مجرد تعب وإرهاق نفسي والحمد لله راح، وأي كلمتين وخلاص، وأنت هتأكد الكلام ده. اللي هو هيبقى أنا يعني. يا حبيبي أنا أي حاجة عايزها ممكن أخدها، بس أنا سبت لك فرصة علشان أنت أخويا برضو، قلت تبقى بمزاجك أحسن، بس أنت اللي خيالك بيصور لك أنك ممكن تخلص مني، لكن ده مش هيحصل، صدقني يا طارق مش هيحصل. على العموم أنت كده شفت النص بتاعك، الدور عليك بقى تشوف النص بتاعي أنا. تقول نص ايه واشوف ايه؟ هتشوف اللي انا بقيت فيه بسببك، هتشوف المكان اللي انا عايش فيه، هتشوف العذاب نفسه وهتتمنى الموت كل لحظة. ولقيته قام مسكني بقوة ومعرفش جابها منين، رماني جوه المراية دي، معرفش ازاي لكني كنت جوه فعلا، عديت منها للناحية التانية، نزلت في مكان. إيه ده؟ لا مستحيل، ده نفس المكان اللي كنت فيه في الحلم، لكن المرة اللي فاتت كنت لوحدي ومعايا حازم، المرة دي المشهد مختلف تماما، شايف ناس مربوطين بسلاسل زي ما كنت أنا في الحلم بالظبط، مش عارف دول بني أدمين ولا إيه، بس هي أجسام بني أدمين بس لونهم أسود متفحم. شفت ناس مربوطين بسلاسل برضه بس بيجرهم ناس تانين، دول بقى متأكد انهم مش بني ادمين لان جسمهم كان ضخم جدا ولونهم اسود ومش باين لشكلهم ملامح، شبه الظل بس اغمق كمان. شفت النار اللي كانت بتطلع من الشقوق وتنزل تاني، بس بتنزل على ناس واقفة تاكلهم ويدوبوا معاها في الشقوق دي، وفجأة الناس دول يظهروا تاني وجسمهم كامل وسليم، والمشهد نفسه يتكرر، صرخات مرعبة وريحة لحم وجلد بيتحرق في كل مكان، وناس بتولع وتدوب، وناس مربوطة وناس بتتعذب. هي ده، أنا فين؟ وفي عز المشهد ده كله ظهر حازم، بس مش بجسم عماد، لا ولا بجسمي، ده ظهر بشكل ثاني خالص، جسمه في حجم جسم بني آدم كبير شوية، ووشه طويل بشكل غريب، عينيه ما كانتش زينا، لا سودة ولا بني ولا حتى بيضة، ما كانش فيه عين أصلا، مكان عينيه كان فاضي سودة خالص، منظره كان مرعب. أنا مش عارف إزاي رجلي شايلاني لحد دلوقتي، الصرخات حوالينا في كل مكان، وريحة الموت حوالينا، وهو ابتدى يتكلم. كده أنت شفت كل حاجة تقريبا، بس لسه ما جربتش، لسه ما جربتش إنك تبقى واحد من دول. أيوة، اللي أنت شايفهم بيتعذبوا دول، أهو أنا واحد منهم وعايش زيهم. شايف يا طارق؟ شايف أنت عايش إزاي ومستمتع بالحياة، وأنا مكاني فين؟ طبعا أنت بتسأل أنت فين؟ هنا الجحيم، النار اللي كانت مكتوبة لك أنت مش أنا. طبعا المشهد اللي أنت شايفه ده صغير قوي من اللي موجود واللي ممكن تعيشه لو كنت مكاني، بس ده اللي قدرت أوريهولك، والباقي محظور عليك إنك تشوفه لأنك لسه عايش مؤقتا طبعا. بس زي ما قلتلك، أنت صعبت عليا، عشان كده أنا قررت أساعدك. أخويا قدام بيحن. قلت له تساعدني؟ تساعدني إزاي؟ قررت تسيبني؟ قررت تسيبني صح؟ لا. حكاية تسيبك دي تنساها خالص. بص يا طارق، أنا هدي لك اختيارين، يا تسيب جسمك بمزاجك وده هيكون أسهل لك، ومش هسيبك تعيش هنا مكاني، لا روحك مش هتتعلق هنا زي ما حصل لي، أنا علشان راجل كريم هنهي روحك دي خالص، مش هتبقى موجود، يعني مش هتتعذب لا في موتك ولا بعده. يا إما إيه؟ يا إما بقى هاخد جسمك غصب عنك وهرميك هنا في المكان الجميل اللي انت شايفه ده، وخد عندك بقى عذاب بقية حياتك للأبد، مش هتكبر ولا هتموت، هتعيش عشان تتعذب وبس يا طارق. ها، اخترت ايه؟ اظن الاختيار سهل. تعال يا طارق، حط ايدك في ايدي وانا هريحك من كل ده، مش هتشوف اي عذاب ولا اي حاجة وحشة. تعال، هات ايدك، تعال يا طارق، تعال قبل ما ارجع في كلامي. في عز المشهد والموقف اللي انا فيه والصرخات والتعذيب اللي انا شايفه، ما فكرتش، ما جاش في دماغي غير حاجة واحدة بس، انا مش عايز يحصل لي كده، هموت خلاص، كده هموت وكده هموت، يعني مين هيساعدني؟ بس الشيخ نفسه مات لما حاول يساعدني، مشيت ناحيته بقدم رجل وبأخر رجل، وهو عمال يقول لي تعال يا طارق ما تخافش، انا هخلصك من كل ده، انت مش عايز ترتاح بقى وتخلص ولا ايه؟ تعال تعال يا حبيبي. وصلت عنده ولسه همد ايدي ناحيته وهي بتترعش. اثبت يا طارق، اثبت. سمعت صوت عماد من بعيد. عماد، اثبت يا طارق، ما تتحركش طارق، طارق. عماد انت فين؟ لقيت حازم متعصب جدا وصوته باين عليه الغضب. يلا هات ايدك، هات ايدك يا طارق. قلت له ده عماد. ازاي عماد؟ لكني سمعت صوت الشيخ وصوته عمال يقرب ويقرب وهو بيقول اخرج اخرج دلوقتي. قلت له ده صوت الشيخ جلال. لقيت حازم بيتكلم وبيتهته وهو بيقول لي ما هو عماد وجلال دول ماتوا. ايوه انا احتليت جسم عماد وخلصت منه، والشيخ انت شفته وانا بقتله، وهما دلوقتي زمانهم بيتعذبوا هنا. سمع الشيخ بيقول لك اخرج اخرج من هنا بقى يا طارق، اخرج اخرج يلا بسرعه، هات ايدك علشان اخرجك من هنا. قاوم يا طارق قاوم، ما تسيبوش يتملك منك، ده كذاب وملعون. قاوم يا طارق انت اقوى، انت انسان وهو كائن ملعون ليوم الدين. لقيت حازم اتنرفز فعلا جامد المره دي وهو بيقول لي خلص سيبك من الكلام ده، هات ايدك انا هخلصك من كل ده. يلا يلا قبل ما اقتلك دلوقتي، هقتلك واخد جسمك، هقتلك. والاجسام السوداء المتفحمه والاجسام الكبيره اللي وراهم كلهم بيقربوا عليا وجايين ناحيتي. لا ابعدوا عني، لا هخليهم ياخدوك معاهم وتفضل هنا للابد للابد يا طارق. قول ورايا يا طارق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قول يا طارق. ولقيتني بقول وراها اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. قلت وراها. حازم وش كله بيتقلب وبيتحول وهو عليه كل نظرات الغضب. بصيت له وقلت له هعمل كل اللي انت عايزه، انا مش هسمع كلامك، جسمي ده ملكي انا وانت واحد ميت، انت مين علشان تتحكم فيا؟ انت مين علشان تدخلني النار او تنهي روحي؟ انت ولا حاجه، سامعني؟ ولا حاجه. الجسم ده حقي علشان انا اللي عايش وانت اللي ميت. ومعرفش جبت القلب الجامد ده منين، لكن في لحظه ما نار طلعت من شق من الشقوق اللي في الارض، كانت ورا حازم بالظبط. قمت حاطط ايدي على كتفه وزقيته بكل قوتي، ارجع لورا وقام داخل جوه النار. سمعت اصعب صرخه ممكن اسمعها في حياتي وهو بيقول لي مش هسيبك مش هسيبك. حسيت بجسمي كله بيتنفض وصحيت. صحيت لقيتني مرمي على ظهري في شقه الشيخ، وعماد فوقية بيحاول يثبت جسمي، والشيخ لقيته بص وابتسم وبيمسح عرقه وقال لي الحمد لله على السلامة يا طارق. الحمد لله. هديت وبدأت استوعب اللي كان بيحصل، وبعدها بدأ عماد يحكي لي انت كنت عادي جدا يا ابني، والشيخ كان بيقرأ قرآن عليك، فجأة حسيتك بتنام والشيخ شاور لي اني اسيبك وما جيش جنبك، حسيت جسمك ابتدى يتنفض جامد لما خلص سورة النور وابتدى يقرأ سورة البقرة، وقعد جسمك يتنفض جامد وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل لك ده وليه، ولما بدأت تتكلم بصوت غريب وتقول هقتله هاخد جسمه اسكت بدل ما اقتله واخلص منه دلوقتي، وكان كلام غريب كده، بس حسيت الشيخ فاهم هو بيعمل ايه، وكل اللي قدرت اعمله اني حاولت اثبت جسمك لانه كان بيتهز بشكل هستيري، وكنت خايف عليك جدا، خضتني عليك يا صاحبي. الحمد لله. معرفتش ارد اقول ايه بصراحه، لكني بصيت للشيخ قال لي انا عارف ان في حاجه عايز تقولها، اتكلم يا طارق، ما تخافش، خلاص ان شاء الله ما فيش حاجة. حكيت له اللي حصل من اول ما عماد خنقه وموته، وحازم اللي وراني جسمي وانا مش متحكم فيه، والجحيم اللي رحته والمشاهد اللي شفتها هناك. فقال لي: بص يا طارق، اولا انا مش هقدر اقولك الجحيم او النار اللي انت رحتها دي هي فعلا بجد ولا ده كان العالم بتاعه علشان يخوفك بيه. قلت له: عالم بتاع مين؟ قال لي: اوعى تكون فاكر ان اللي كان بيحصل ده كان اخوك بجد. قلت له: امال مين ده؟ مين حازم ده؟ قال لي: اهدى اهدى، طيب اهدى وانا هفهمك. كل واحد مننا يا طارق بيتولد في العالم ده ما بيتولدش لوحده، بيتولد ومعاه قرين ليه من الجن. احيانا القرين ده بيكون كويس، واحيانا بيكون وحش، احيانا بيكون ذكر واحيانا بيكون انثى. اللي انت شفته ده ما كانش حازم، ده قرين حازم. تقول: قرين حازم؟ طب وهو ماله بي انا؟ قال لي: انا معرفش السبب حقيقي، الله اعلم، لكن اللي اعرفه ان اخوك مات، انما القرين بتاعه ما ماتش وفضل عايش، وفضل متعلق بجسمك انت لحد ما يجي وقت معين انت تضعف فيه ويستغل هو ده ويستولي عليك. هو عمره ما كان هيقدر يتحكم فيك ويتملك منك نهائيا الا برضاك واستسلامك. شوية يحاول يقنعك انك عندك مرض نفسي وملوش علاج، وشوية يحاول يقنعك انك هتتعذب في الجحيم لو ما سمعتش كلامه وسبت له جسمك بمزاجك. علشان كده كنت بقولك ما تستسلمش وما تسيبهوش، ده كذاب. الشيطان كذاب يا ابني، وهو شيطان كان بيحاول يرعبك ويخوفك لأقصى درجة علشان تستسلم وتسلمه نفسك بنفسك. لكن يا ابني مفيش حد بيموت صغير ويروح النار ويتعذب فيها أصلا، وإزاي روح أخوك هترجع علشان تحاول تأذيك؟ يا ابني اللي بيموتوا صغيرين دول محظوظين علشان بيكون ليهم الجنة، وكل اللي بيحصل ما كانش من أخوك، كان من قرينه. وأنا من حكايتك فهمت ده، لكن ما حبيتش أوضح لك علشان ما يحسش إني فهمت وعرفت علاجك فين فيهرب. سورة النور يا ابني اللي أنا قريتها دي علشان تطرد عمار المكان، لأن لو قرين أخوك حضر وعمار المكان موجودين هتحصل بينهم حرب وهيحاولوا يطردوه، وأي أذى هيتعرض ليهم ممكن يتحسب عليك وتتأذي أنت في النص أكتر وأكتر. الموضوع مش سهل ولا صغير أبدا ومش لعبة. المهم علشان ما تدخلش في تفاصيل كتير ملهاش لازمة، قول الحمد لله يا طارق. انسى بقى يا ابني اللي حصل ده وقرب من ربنا. مفيش حاجة بتحصل لبني آدم يا ابني إلا لو ليها حكمة وسبب. أديك شفت بنفسك إزاي ممكن تبقى أحسن، وعرفت موضوع أخوك اللي ما كنتش تعرف عنه حاجة، وإنك الحمد لله عايش ومريت بتجربة الحمد لله اتكتب لك فيها عمر جديد. دي فرصة واختبار من ربنا علشان تبقى أحسن، قرب من أختك وأبوك وأمك ربنا يخليهم لك، قرب منهم وخليك بار بيهم. وما تخافش، طول ما انت ماشي صح وقريب من ربنا يا ابني عمر ما شياطين الجن ولا حتى الإنس عمرهم ما هيقربوا لك. وهو بيقول شياطين الإنس كان بيبص ناحية عماد. أم عماد بصص للشيخ وقال له: يا شيخ انت تقصد مين بالكلام ده؟ ضحك، والصراحة انا كمان ضحكت وحسيت بهم كبير انزاح من على قلبي، وقررت ان من اول الحاجات اللي لازم اعملها صح اني ابعت الكلام ده للناس تسمعه علشان تشوف حكايتي وتتعظ منها وتفهم ان الدنيا دي ما تستاهلش التكبر والغرور ده كله. لكن منظر الجحيم او المكان اللي انا شفته عمري ما نسيته، لا في عقل ممكن يستوعب ولا حتى يوصف اللي انا شفته ده. المهم اني بدعي ربنا اني عمري ما اشوفه تاني، لا في حياتي ولا بعد ما اموت. مرت فتره والحمد لله ما فيش اي حاجه، فات تقريبا شهر وكل حاجه رجعت زي ما هي. وفي يوم صحيت علشان ابدا يومي عادي لقيت الساعه 4، من وقت اللي حصل وانا بحاول مصحاش الساعة 4 دي خالص، الوقت المشؤوم في حياتي كلها. خرجت لقيت امي بتقولي صحيتي حبيبي، يلا علشان تجهز وتروح شغلك. شغلي؟ شغلي ايه؟ عديت على الصالة ببص في النتيجة المتعلقة. 13 نوفمبر. 13 نوفمبر ازاي؟ امبارح كان 25 سبتمبر. طلعت موبايلي، 13 نوفمبر. بصيت لعيون امي باستغراب وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل. بكده تكون خلصت القصة. اتمنى تكون عجبتكم. ما تنساش لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك طبعا وتشير القصة لو عجبتك. وبس كده يا سيدي، شكرا جدا، تصبحوا على ألف خير.